ذكرنا كلامه رحمه كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان من طوق اللفظ اذا نسخ بطل حكم ما تبرع عليه من مفهومه وما الحق به بعلته ومراده بجميل كتابه مفهوم مخالفته. وهذا هو الراجح كما تقدم لا سيما اذا علمنا ان المفهوم في مثل هذا تابع للمنطوق، فهو من دلالة المنطوق، من دلالة المنطوق والمنطوق، وليس من دلالة القياس. فإذا رجع المنطوق لزم رفعنا تفرع عنه الإجابة كما قال أكثر الفقهاء. قال رحمه الله: مراده بجريمة كتابه مفهوم مخالفته. فلو فرضنا ان قوله كل مسكر حرام، الحديث في الصحيحين من حديث ابن موسى رضي الله عنه ومن حديث عائشة رضي الله عنها، وانفرد به مسلم من حديث ابن عمر وجابر، وانفرد به مسلم من حديث ابن عمر وجابر. قال: فلو فرضنا نفس قوله كل مسكر حرام لبطل قياس النبي على الخمر الجامع الاسكار. يعني فيلزم القول بتحريم النبي المسكر تبعا للخمر. قال: فلو فرضنا نفس قوله كل مسكر حرام لبطل قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، لأن النص الذي حرم كل مسكر قد نسخ. قال رحمه الله تعالى: فيلزم إذا رجع رفع كل حكم من التحريم عن كل مسكر. فإذا كنا نقول للنبيذ المسكر محرم تبعا للقمر، فيصير مباحا، لأن الإسكار الذي هو مناط الحكم قد ارتفع. قال: ولو فرضنا نسخ إيجاد الزكاة بالسائمة، قال رحمه الله: ولو فرضنا نسخ إيجاد الزكاة بالسائمة لبطل. في حديث وفي سائمة الغنم في 40 شاة شاة. قال: ولو فرضنا نسخ إيجاد الزكاة بالسائمة لبطل مفهومه الذي هو عدم وجودها في المألوفة لبطلان أصله وهكذا. وخالف في هذا بعض الحنفية القائلين إن الأصل حكم والفرع حكم آخر، فيجوز نسخ هذا وبقاء هذا ومثاله ما أتاه البازي عن بعضهم، عن بعض الحنفية أيضا، من أتاه البازي عن بعضهم عن بعض الحنفية، من شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض قياسا على شهادة المسلمين بالوصية بالسفر الموثوق في قوله: أو آخران من غيركم بجامع العلة التي هي تعذر وجود الشهود من المسلمين، ثم نسخت شهادتهم على المسلمين في السفر على القول بذلك بقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله: ممن ترضون من الشهداء، والكفار غير مرضيين، وقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي وأحرى الكافرون برد الشهادة من الفاسقين. وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض، يعني في أهل الذمة شهادة بعضهم على بعض لا على المسلمين. قال: وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض غير منسوخ، مع نسخ الأصل الذي سأله بناء على ذلك القول، بناء على القول بذلك. يأتي مفصل على المفهومات، سورة الكلام مفصل في بدعة على المفهومات، سيأتي مفصل الكلام. وكذلك هذا له تعلق بالقياس، هذا أيضا له تعلق بالقياس. قال رحمه الله تعالى تنبيهون والخلاصة مما تقدم جواز نفس المفهوم وفهم الموافقة الذي هو من مجرور اللفظ، ويكون أولى بالمستولى من الموثوق أو مساوي له كالضرب على التأديب والإحراق مال اليتيم وإغراقه على الأكل، وكل هذا من دلالة اللفظ يجوز نفسه. ويتطلب له مثال، فإن المجلد ذكر أن الأنزلة من هذا شريحة. قال التنبيهان الأول، قد قدمنا أن جماعة من الأصوليين، هذا قول أكثر الفقهاء، هذا قول أكثر الفقهاء، قال الأول قد قدمنا أن جماعة من الأصوليين قالوا أن مفهوم الموافقة بجواز نسخه، الصواب يجوز نسخه عندنا في طبعتنا بجواز وقطع، الصواب يجوز نسخه، يجوز نسخه دون عقله كالعقل. هذا قول بعضهم، وما قول جمهور، لكن هذا قول بعض ليس قول الجمهور من الفقهاء ولا غيره، هذا قول بعضهم. قال الأول، قد قدمنا أن جماعة من الأصوليين قالوا أن مفهوم الموافقة يجوز نسخه دون عقله كالعقل، فصححه السبكي. الجمهور يقولون إذا رجع العقل رجع الفرع، إذا رجع المتبوع رجع، إذا رجع التابع رجع المتبوع. قال وصححه السبكي في جمع الجوانب، وعليه بهذا الخلاف لم يعرض عليه المعلم، أشار إليه. وكما تقدم هذا الخلاف محكي عن أكثر المتكلمين، هذا الخلاف الذي عليه السبكي محكي عن أكثر المتكلمين. سيأتي مثاله. قال الثاني، لم يتعرض المؤلف ايضا من مفهوم المخالفة، هل يمكن نسخه مع بقاء عقله او لا؟ والتحقيق جواز ذلك ووقوعه، ومثاله حديث انما الماء من الماء، حديث من حديث ابي سعيد الخدري انفرد به مسلم. قال رحمه الله، مثاله حديث انما الماء من الماء، منطوق هذا الحديث ان من نزل منه الماء الذي هو الممل وجب عليه استعمال الماء اي غسل الجنابه من نزول ذلك الممل. ومفهوم الحصر في انما ان من جامع وحصل مع جماعه التقاء الختامين ولم ينزل منه ممل انه لا غسل عليه، فنسخ هذا المفهوم يوجب الغسل عند التقاء الختامين، وان لم يحصل انزال الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، الثابت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه، اذا زلت بانشعابها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي روايه وان لم ينزل، رحمه الله، وإن لم يحصل إنزاله الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة متفق عليه في رواية، وإن لم ينزل، وبقي المنطوق الذي هو وجوب الغسل من الإنزال محكما غير منسوخ. لهذا المثال البحر المحيط الرابع 738 الى 139، قال رحمه الله تعالى، الذي عليه الفقهاء أو كثيرا منهم أن هذا الحديث من سوء. بمنطوقه ومفهومه قال رحمه الله تعالى قال يعلم انه لا يجوز النطق يكون لمخالفة لضعفه وللاضطراب باعتباره في الكلام عليه محله واشار الى حكم المفهوم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في النطق فاحت المراتب بقوله وجاز بالتقوى ونطقه بلا وجاز بالتحوى ونفسه بلا اصل واصله جوازه جلا ورأي الاكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام يعني ان الاصل لها تجرد في النص انعكاسه مستبعد حكم الاخوان من القتل بالنادى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا فيما يعرف به النص قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم ان ذلك لا قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا فيما يعرف به النص اعلم ان ذلك لا يعرف هكذا هو في الروضة هنا لا يعلم ان ذلك لا يعلم بدليل عقلي ولا بقياس بل بمجرد النقل الى اخر الى اخر ما بالروضة المجلد الاول الصفحة 234 الى 35 هذه الادارة يقول ابن بجران فيها خفاء فيها بعض خفاء عبارة المؤلف رحمه الله يقول ابن بجران فيها بعض خفاء قال ابن بجران وإباحه أن يقال اعلم أنه إذا تناقض نصان فالناسك هو المتأثر ولا يعرف تأثره بدليل عقل ولم يعرف من هذا بالنص على تأثره فلا بد أن يكون التأويل معلوما بالنص لا بتقنينات العقول ولا بالظنون فإذا تعارض نصان ولم يتم الجمع بينهما فإننا نرجع للنص إذا أردنا المتأخر والمتقدم بدليل نقلي لا بتكمل عقلي قال المصنف رحمه الله حاصل هذا المبحث أن العقل والقياس لا يعرف بهما الناسخ من المنسوخ لأن ذلك إنما يعرف بمجرد النقل الدال على ذلك ولذلك طرق منها أن يكون اللفظ أن يكون في اللفظ ما يدل على النص كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الحديث تقدم فهذا فيه مدلول من لفظ النبي بلفظ كنت الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه نحو سمعت آم الفتح كذا وسمعت في حدث الوداع كذا أي شيئا يناقضه فيعرف الناسخ بتعقله كما في حجة الوداع يكون ناسخا لما في عام الفتح بتعقله عنه إذ لا يمكن الجمع بينهما إذا لم يمكن الجمع بينهما هذا من الشروط المعتبرة عند العلماء أنه لا نسخ إلا عند عدم إمكان الجمع ثم العلم بالتاريخ وإلا صرنا إلى الواضح المرجوع بقرائن قال الثالث إجماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر ومثل له السمعاني ومثل له ابن السمعاني أبو مظفر بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية ينظر قواطع المجلة الثالث صفحة 128 ينظر قواطع الأدلة المجلة الثالث صفحة 128 قال ومنها أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول أخطط لنا في المتأة ومتتنا ثلاثة ثم نهانا عنها الحديث خرجه مسلم من حديث الياس بن سلمة عن أبيه قال لقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوقات في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. قال ومنها أن يكون راوي أحد القبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام كرواية طلق بن علي وأبي هريرة في الوضوء من نفس الفرد. والله تعالى أعلم. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله. قال مقيده عبد الله عنه اعلم ان محل التقديم لقبر متاخر الاسلام عمن اسلم قبله فيما اذا مات الاول قبل صحبه الثاني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما ان عاش الاول حتى صحب الاخر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون حديث المتاخر ناسخا لحديث متقدم الاسلام باحتمال ان يكون متقدم الاسلام روى الحديث بعد متاخر الاسلام إذ لا مانع من ذلك عقلا ولا عادة ولا شرعا. ولأجل هذا قال بعض العلماء لا يقدم حديث أبي هريرة المذكور على حديث طلق من هذا الوجه بناء على أنه لم يثبت وفاة طلق قبل صحبة أبي هريرة. يعتمد هذا صاحب نشر الجنون في المجلد الأول صفحة 247 واعتمد هذا صاحب نشر الجنود في شرح قوله في مراقب السعود عاطفا على ما لا يقبل النسخ به وقول راويه الصحابي يقتدي ومثله تاخر في المصحف والله جل وعلا اعلم. وقوله يقتدي ان يتبع الاخر بالاسلام يعني انه اسلم بعده فكان اسلامه يقتدي اسلامه. راجع شرحا لهذا ايضا في كتاب نشر الورود للمسمى في المجلد الاول الصفحه 359. قال وقوله يقتدي ان يتبع الاخر بالاسلام يعني انه اسلم بعده فكان اسلامه يقتدي اسلامه. وحديث ابي هريره هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من افضل يده الى ذكره وليس دونه ستر فقد وجد عليه الوضوء. هذا حديث ضعيف خرجه احمد وجماعه. ويغني عنه حديث بكرة بنت صفوان من مسك ذكره فلا يصلي حتى يتوضا. يغني عنه حديث بكرة من مسك ذكره فلا يصلي حتى يتوضا. نقل الترمذي عن البخاري انها اصح شيء في الباب. حديث بكرة اصح شيء في الباب. اما حديث ابي هريره فضعيف السند. خرجه احمد في المسند والشافعي والطحاوي وجماعه. قال وحديث طلق هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن نفس الذكر فقال وهل هو الا بضعه منه. ايضا حديث ضعيف. خرجه اصحاب السنن الاربعه. من طريق طلق بن طلق عن أبيه. الحديث ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وغيره. وقلت ابن طلق في مثل هذا الموضع ضعف. وحديث بشرى بنت صفوان والمعتمد بالذات كما قال البخاري وغيره. قال مع أن حديث طلق مضعف قال النووي في شرح المهذب في المجلد الثاني الصفحة 655. قال النووي في شرح المهذب في المجلد الثاني صفحة 655 الطلعة الجديدة إنه ضعيف باتفاق الحفاظ. وقد بين البيهقي في سننه الكبرى المجلد الأول الصفحة 135 إلى 37 ده يقصد الكبر المجلد الاول الصفحه 135 الى 130 الصفحه المحتمله. قال وقد بين البيهقي وجوها من وجوه تبعيده هذا هو مضمون الحديثين والله تعالى اعلم. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا ينتهي الربع الاول من الكتاب وما يتعلق بمباحث الكتاب يعني القران. ان شاء الله تعالى ندخل في بدايه المحرم في الكلام على مبحث السنه ان شاء الله تعالى. اذا كان لكم شيء لا تفهمون ان شاء الله. نبدأ ان شاء الله تعالى في الكلام على مبحث السنه وهو المقرر في السنه الثانيه من هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى السنه. فيما تقدم الكلام على الكتاب واحكامه وهذا شروع من المصنف رحمه الله في بيان احكام السنه وفي هذا فوائد لذيذة سياتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى. والسنه اصل عظيم مع القران. السنه اصل عظيم مع القران لا دونه. ينبغي ان يعلم ان السنه اصل عظيم مع القران لا دونه كما قد يظنه بعض الناس. فان السنه مع القران وهي اصل ثاني. ولهذا امر الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعه رسوله في 130 موضعا من كتابه سبحانه وتعالى جمعها الامام احمد رحمه الله في رساله موجوده في اخر المسائل لابن عبد الله. رساله في طاعه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقول من يقول ان السنه دون القران كلام باطل. فان قائله يسال هذا كلام باطل وقائله مسؤول. من اي جهه هي دونه؟ فاما من جهه الطاعه فان القران والسنه سواء في الطاعه. قال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول. بل جاء بلفظ الفعل الواحد فيها فقال واطيعوا الله ورسوله. هذا مما هو معلوم. فاما في جهه الطاعه فهما سواء. وفي جهه الالتزام ايضا سواء. كلام الله ملزم لا يجوز تركه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ملزمه بالالزام سواء. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا تسمية لكلام الله وكلام رسوله بأنه لا خيار لا اختيار في تركهما أو فعلهما. وهذا نفس القرآن. وهكذا في مواضع كثيرة كقوله تعالى في آية النساء بعد أن ذكر من يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يتحاكمون إلى الطواغيت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الشاهد وكذلك عند التنازع والاختلاف فإن القرآن والسنة سواء في الرجوع خلافا لبعض من أصل أن السنة دون القرآن. إذا حصل النزاع والاختلاف فالسنة مثل القرآن في الرجوع. قال تعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد سواء إلى كلام الله وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من فرق عليه الدليل. أما من جهة الثواب على الألفاظ المتلوة في القرآن أرجع من السنة. أما من جهة التعبد بالتلاوة في القرآن أرجع، فإنه متعبد بألفاظه وتلاوته. أما السنة فليس متعبد بألفاظها وتلاوتها. ولهذا جاء في سنن أبي داود عن ابن مسعود أن بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا من خصائص القرآن. الشاهد من هذا من ناحية النزوم والاتباع والطاعة والرد عند الاختلاف، الكتاب والسنة سواء، هذا الذي دل عليه القرآن. فظن بعض الناس أن السنة دين، هذا معارضة لكلام الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا في الروضة مجلد الأول الصفحة 236 وما بعدها. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم أن السنة في اللغة الطريقة والسيرة. ومن يقول لذيذ في معلقته من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. معنى هذا البيت أنه يقول إن هؤلاء القوم سنت لهم أسلافهم كسب المعالم واغتنامها. ثم بين أن لكل قوم سنة وإمام يؤتم به فيها. من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإماما. قال المصنف رحمه الله أي طريقة، أي طريقة يسيرون عليها. وفي اصطلاح الشرع هي ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو فعله أو قرره عليه أو قرر عليه. إضاف كذلك أو ما كان صفة له، إضاف لذلك أيضا أو ما كان صفة له. وقول الراوي ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وصفه وخلقه. فالسنة خلقية أو خلقية كلها سنة. قال وقول المؤلف رحمه الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الروضة مجلد الأول 236 كما تقدم. قال المؤلف وقال المصنف رحمه الله أي كذلك فعله وتقريره لأنه لا يقرر على باطل. فصار معنى قوله قول المؤلف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم المراد به التمثيل، يعني من السنة الأقوال، وكذلك من السنة الأفعال، وكذلك من السنة التقرير، كل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وقوله لدلالة المعجزة على صدقه، هذا في الروضة أيضا نفس المرجع. أي أن معجزات الأنبياء تتضمن شهادة من الله لهم أن ما جاءوا به حق. ولأجل هذه الغاية وهي تأكيد أن ما جاءت به الأنبياء حق أيدهم الله بالمعجزات، فهي تتضمن تصديقهم وتدل على أن ما جاءوا به حق. قال وقوله وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها، نفس المرجع. قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله أي وكذلك من شاهد فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وقوله فأن من بلغه بالأخبار عنه، هم من كلمة عنه ساقي، فأن من بلغه بالأخبار عنه فينقسم في حقه قسمين تواترا وآحادا. هذا في الروضة 2036 37.